يا مجد يا الصحبة مدد إلى الأمام إلى الأمام جيشنا جاني تتحد والحمد لله رب الأنام سلم على افتدى البلد سلم على البدر التمام سلم على كم من أسد في مدرسة شد الحزام من هو مع البالي يجد ويتبع الآن الكرام يا كل نشن من برد يا عز في ذل السلام يا مصر يا الصحبة مدد إلى الأمام إلى الأمام جيشنا جاني تتحد والحمد لله رب الأنام وحنا مع الله نجتهد يا شوقنا للإقتحام يا شعبنا في جد وعد والله ما سعه ثم حمي قتالي ما برد والنصب له مسك الختام حمي قتالي ما برد والنصب له مسك الختام يا مصر يا الصحبة مدد إلى الأمام إلى الأمام جيشنا جاني تتحد والحمد لله رب الأنام سلم على افتدى البلد سلم على البدر التمام سلم على كم من أسد في مدرسة شد الحزام من هو مع البالي يجد ويتبع الآن الكرام يا كل نشن من برد يا عز في ذل السلام يا مصر يا الصحبة مدد إلى الأمام إلى الأمام جيشنا جاني تتحد والحمد لله رب الأنام وحنا مع الله نجتهد يا شوقنا للإقتحام يا شعبنا في جد وعد والله ما سعه ثم حمي قتالي ما برد والنصب له مسك الختام حمي قتالي ما برد والنصب له مسك الختام والنصب له مسك الختام والنصب له مسك الختام